الإله الواحد أمين. سؤال بيقول هل الشيطان بيتدخل في تحديد نوع الجنين؟ يعني مثلا يسبب خلفة البنات عشان يزيد عدد البنات وما يتجوزوش. ده صاحب السؤال بيقول والخطية تزيد. ما تنساش يا ابني ان الله هو ضابط الكل، وما فيش شيء يتم في الكون كله الا بامر، والشيطان ما هو الا مخلوق حقير سقط، كان ملاك وسقط وملوش اي سلطه بجانب سلطان الله. فكل الأمور بتتم بسماح من الله. حتى لما الشيطان جه يجرب أيوب كان في دايرة سماح ربنا، روح لأولاده وعياله وبناته بس ما تمسش نفسه، اضربه هو بس نفسه ما تمسهاش، وهكذا. فمش الشيطان اللي بيتحكم في نوعية الجنين ولد أو بنت، لا، دي كلها حاجات مرسومة منذ الأزل معروفة من قبل الله بتتم بمشيئته الصالحة فقط. واحد بيقول رب المجد يسوع قال ما جئت لأنقض بل لأكمل الناموس، فبيقول هل الناموس كان ناقص؟ لا، الناموس ما كانش ناقص، الناموس ما كانش ناقص. الناموس كامل، بس رب المجد وضح الصورة. يعني ايه؟ يعني بيقول في الناموس لا تقتل. لما جه في العهد الجديد قال من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه، يعني اللي بيكره فلان ده قاتل. هل دي زي دي لا تقتل ومن يبغض فلان يبقى قاتل؟ أيوة هي دي. إزاي؟ إن فلان اللي بيكره ممكن يفحت ورا فلان، وممكن يشوه صورته، ممكن يسبب له تعب، ممكن يتمادى في البغضة والكره لغاية ما يقتل فلان قتل أدبي أو قتل مادي أو قتل اقتصادي. ممكن يعني مثلا ممكن واحد يشوه صورة تاجر أو محل لغاية ما يقفل المحل يبقى قضى عليه. ناس يشوهوا صورة بنت بيتقدم لها عرسان شوهوا صورتها لغاية ما يقضوا عليها. فقال من يبغض يبقى البغضة بتكون سبب في اني يقضي على فلان ادبيا، والقتل الادبي اقسى بكثير من القتل المادي. فيبقى ربنا جه مش يكمل بالصورة ان الناموس كان ناقص، لا، جه عشان يوضح الصورة، يوضح الصورة او يوضح كمالها، اسمها شريعة الكمال، شريعة الكمال. يعني مثلا ما يقول رب المجد يسوع قيل عين بعين وسن بسن، يعني اللي فقع لك عين فقع له عين، واللي كسر لك سن كسر له سن. أما أنا فأقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر. عين بعين وسن بسن دي بداية الوصية بيديها لإنسان بتاع غابة ما يعرفش أي قانون في الدنيا بيدربوا على الطاعة على الطاعة وعلى النظام. قال له فقع لك عين افقع له عين ما تزيدش عن كده، كسر لك سن اكسر له سن ما تزيدش عن كده. فجه بعد كده قال له من نطمك على خدك الايمن فحول له الايسر. يعني ايه؟ يعني الخطوة التانية هتترقى شوية، ما تردش العين بعين ولا السن بسن، لكن انا حديلك محبة تخليك تترقى عن المرحلة دي، بحيث اللي ضربك هتسامحه وهتغفر له، هتغفر له. هو توج الوصية، توج الوصية، لكن الوصية هي هي. قدامي أكثر من ورقة عن الجواز والطلاق، مثلا بيقول هل يحق إن الأرملة أو الأرمل يطلب من الكنيسة إني توجد له زوج او توجد لها او يوجد له زوجة بدل الوقوع في الخطية؟ يا حلاوة يا حلاوة، ده كأنه بيقول ربنا هتديني ولا اعمل كذا؟ لا، اروح اعمل كذا. شوف يا ابني، بالنسبة للجواز والطلاق، واحد كتب لي كلام حلو هنا حب اقراه في وقته. اللي يهم ربنا بالدرجة الأولى هو خلاصنا وحياتنا الأبدية. ممكن تتجوز بالليل والصبح تموت، يبقى أخدت إيه؟ فالمهم مش الجواز والخلفة والأكل واللبس، لا، المهم هو حياتك الأبدية. ربنا عايز يحول انتباهنا لخلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية، لان يوم ما ننشغل بالامور الارضيه والعالميه حنضيع حنضيع. الاشكال اللي زي دي والعينات اللي زي دي كل همها امور الجسد والعالم، عينيها مكفيه تحت، عينيها مكفيه تحت. عايزين نتجوز ان شاء الله تتحرق الدنيا نتجوز؟ لا يا ابني، الله وضع قوانين، وضع قوانين، ما فيش طلاق الا لعله الزنا. حاجة تاني لا، حاجة تاني لا. عايز تلف وتدور وتروح وتيجي، انت حر، انت حر. يتجوزوني ده فلان بيقول او فلانة يتجوزوني يا نزني، طب روح اذني. زي واحد يجي هنا ادوني فلوس ولو ما ادتونيش اروح اسلم، طب اتفضل مع السلامة مع السلامة. هو المسيح رخيص للدرجة دي، والخلاص رخيص للدرجة دي، لدرجة ان احنا نفاصل ما بين الخلاص وما بين جوازك وطلاقك. الخلاص اللي قال كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره، هذا مقداره يعني قد ايه؟ قال ملوش حدود، لان كلف الرب دم ابنه خلاصا هذا مقداره. عمالين تلعبوا بالخلاص وتلعبوا بالمسيح، ان عينيكوا تكفت في الارض. واحد كاتب لي ورقه بيقول بتكلمنا دايما عن التوبه، انت هتكلمنا على جمال بعد التوبه، بعد في كل الكلام ده ما دقتش جمال بعد التوبه. هفضل اتكلم عن التوبه لغايه ما الناس تتوب، وبعدين في كلامي او كلامي مش كله يعني عنوان التوبه. يا اخي انت ظالم في حكمك. المهم فكروا في المسيح وفي الخلاص والحياه الابديه، وما عادش في وقت. واحد بيقول كان يوسف الصديق يفسر الأحلام، هل الأحلام في ذلك الوقت ليها تفسير؟ وبيقول في ناس بتفسر الأحلام، فأي رأيك؟ ممكن تقرأ في العالم فلسفات بشرية وقول لك فلان بيفسر الأحلام وفلان بيتنبأ، ده في العالم، أنا بتكلم عن العالم. لكن دي كلها أمور داخل فيها رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان. لكن لما نيجي نتكلم بمنطق مسيحي أو إنجيلي نقول إن لا نبوة إلا بعمل الروح القدس اللي ممكن يدي موهبة نبوة ففلان يتنبأ، ولا تفسير إلا بإرشاد الروح القدس اللي ممكن يفسر حلم أو غيره. فيبقى اللي حيفسر يبقى إنسان مليان بالروح القدس، أولا مؤمن، ثانيا مليان بالروح، ربنا مديله مواهب فممكن يفسر، ممكن يفسر ويكون التفسير مش من عنده لكن بإرشاد الروح القدس، أما غير كده فكله حاجات مش من الله. واحد بيقول ازاي نتعالج عند دكاترة نفسانيين؟ هل عمل الروح القدس يحتاج لعلم نفس؟ ازاي هو ربنا يا ابني ما منعش عننا الطب وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، يعني المرضى محتاجين لطبيب، واحنا مرات كتير بنقول فلان ده محتاج علاج نفسي، فده مش عيب ان ربنا ادى الدكتور موهبة علمية ممكن يعالج، فاحنا ما ننكروش لان المسيح قال كده له كل المجد. ففي امراض تحتاج لعلاج عند الطبيب، صحيح ممكن الله يسمح بعمل معجزات لكل انواع الامراض ده حسب حكمته، لان كل أموره بحكمة يصنعها لحاجة تانية، ربنا عايز يعمل معجزة يبقى بركة، يبقى بركة. لكن شيء محتاج لطب وعلاج احنا ما نرفضش الكلام ده. بالنسبة للعينات دي وبالنسبة لأي مريض، بالنسبة لأي مريض، مرض جسدي عضوي نفسي عليه الشيطان، تأخير خلف أي حاجة، وإحنا موجودين في الاجتماع، الطبيب الحقيقي هو رب المجد يسوع، هو حاضر معنا، حاضر معنا، ومش عايز حد يشك في الكلمة اللي أنا بقولها، هو حاضر لحق. الحيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك ايه اكون في وسطه، فالرب حاضر. انت تعبان باي نوع من التعب انت تعبانة كلمه وانت قاعد، احنا ننتظر الله يشتغل هو بذاته. وانا سبق وقدمت لك رب المجد يسوع، وانا بعوذ وبقدمه لكل انسان. كلم وانت قاعد، ممكن تخف وانت قاعد حسب حكمة ربنا، ممكن تشفي وانت قاعد حسب حكمة ربنا، ممكن يطلع الشيطان وانت قاعد ان كنت عايز وعندك ايمان، وعندك ايمان. مش هنصلي في الاخر، لكن اي انسان او انسانة اطلب المسيح له كل المجد وقول له شفيني يا رب، اديني يا رب. وإن كان حسب حكمة ربنا في الحال ربنا حيدي. أمين أمين أمين أمين. فبقول بالنسبة لفلان اللي بيصور ده، لو قلت يا رب يا يسوع حررني دلوقتي هيفك قيودك وحتقف وتقول يا يسوع حررني، وفك قيودي وانتهر الشيطان عدو الخير. واحدة بتقول أنا تعبانة جدا جدا أنا وجوزي، كان عندي ابن سنه 11 سنة، من 40 يوم قال لي أنا داخل أستحمى، وبعد 10 دقايق دخلت لقيته نايم في البانيو وميت. ومن ساعتها وانا في عذاب وندم، عايز اعرف ايه حكمة ربنا من كده. وكان انسان مطيع جدا جدا، يحب الكنيسة، شاطر في المدرسة، بيتناول باستمرار، محبوب من كل الناس. هل ده عقاب؟ انا فكرت في الانتحار لكن فشلت. لا يا بنتي، انا عايز اقول لك واقول لجوزك ان ده من ساعة ما تعمد ابن بطنك مات في المعمودية، وده ابن ربنا مولود من فوق مش ابنك. اللي سلمهولك في المعمودية وانت واقفة اشبين والكنيسة قالت استلمي، استلمي دي وديعة، وبيقولك احفظ الوديعة، فربنا أخذ وديعته، مالكيش إنك تتذمري ولا تروحي تنتحري ولا تعترضي ولا تعترض، أخذ. وبعدين حاجة تانية أقولها لك مهمة جدا، العالم اللي حوالينا ده دلوقتي شكله إيه؟ كله شر، والشر بيزيد يوم بعد يوم. ابنك اللي سنه 11 سنة ده سافر وهو ملاك، يبقى ضامن الأبدية، ضامن الأبدية. تحزني عليه ليه؟ ده بالعكس، ده انت تفرحي ان ابنك نجح. صح سنه 11 سنة لكن اتخرج، اتخرج من جامعة النعمة ودخل للأرض الأبدية في أورشليم السمائية، وهو دلوقتي في فردوس النعيم. اتعزي وافرحي ان هو في السماء شفيع ليكي ولجوزك. واحد بيقول سامحني يا ابونا، هل كان في اله قبل ما يتولد السيد المسيح؟ الله ملوش لا بداية أيام ولا نهاية أيام، أزلي أبدي، والله غير محدود، غير محدود لا بالزمان ولا بالمكان. وبالنسبة لربنا ما أقدرش أقول قبل وبعد، لأن بالنسبة لربنا كل شيء حاضر، الزمان حاضر وكل شيء حاضر، يعني ما فيش ماضي وحاضر ومستقبل، لا. ده بالنسبة لربنا. في تدبير ربنا الأزلي، الأزلي يعني اللا بداية، ما فيش بداية، ما أقدرش أوصل بمخي للأزل. في تدبيره صورة رب المجد يسوع، الإنسانية دي اللي احنا اتخلقنا على صورة، الصورة دي لما جه ملء الزمان، يعني الزمن كمل وبقى مناسب، استعلنت الصورة دي فتجسد الكلمة يسوع المسيح. ممكن البعض يقول لك التجسد ده معناه انه حصل تغيير عند ربنا، يبقى مش ربنا. لا، ما حصلش تغيير، لان منذ الازل في تدبير الله صورة الكلمة المتجسد، وفي منذ الازل في تدبير الله في ملء الزمان الكلمة هيتجسد. لكن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. بالنسبة للأسئلة دولة كفاية. وفي كلمتين وإن كانوا مهمين أوي. واحد بيقول في سفر أشعيا 40:22 بيقول الجالس على كرة الأرض، فبيقول آية وحيدة بتشير إلى كروية الأرض، وإن كان صحيح الكتاب المقدس اتكلم عن كروية الأرض قبل ما تكتشف كروية الأرض، لكن ده لا يودي ولا يجيب عندنا، لأن كتابنا ما هواش إعجاز علمي، ما يهمناش، لأن الكتاب المقدس لما جه يتكلم عن الخليقة الموضوع الكبير قوي قال كلمتين مصاد جدا، لأن الكتاب المقدس من أوله لآخره بيتكلم عن إيه؟ عن المخلص والخلاص، عن المخلص والخلاص، لأن الأرض وكل ما فيها هتحترق وتنتهي، والعلم حيبطل وكل شيء، لأن ده لا يودي ولا يجيب. فاحنا ما يهمناش نقول الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس، لا يا سيدي ما يلزمناش، لا عايزين إعجاز ولا عايزين علم، لكن احنا عندنا الإعجاز الكبير إن الإنسان بالإيمان بابن الله ينال حياة، أدي الإعجاز الكبير، أدي الإعجاز. فصحيح الكتاب المقدس اتكلم على ان الارض كروية، لكن ما يهمناش الكلام ده. واحد كاتب بيقول اشمعنا التلفزيون الايام دي عمال يناقش الطلاق والزواج في المسيحية، والتلفزيون وغيره يعلم ان دي ثوابت في المسيحية لا تتغير، ثوابت في المسيحية. فكاتب شوية تنبيهات أو إشارات، بيقول فين مهمة البرامج التلفزيونية؟ ليه مش بتركز لما يجي يفتتحوا كنيسة عشان تقام فيها صلوات والعباد، يتم الاعتداء على الكنيسة وتتحرق ويرموها بالطوب ويخربوا الممتلكات، فين التلفزيون؟ وفشل الجهات الأمنية كلها في القبض على واحد من المخربين، فين التلفزيون من مناقشة موضوع الرقم القومي في الكمبيوتر اللي بيخلي جرجس مكتوب قدامه مسلم، وعبد المسيح مكتوب قدامه مسلم، وصليب مسلم، وتوما مسلم، إلى آخره، فين التلفزيون؟ وبين فين التلفزيون اللي بيتجاهل الأخبار في كل البرامج وكل القنوات الفضائية والأرضية؟ هل أقل من أنه يخصص لينا برنامج أو اثنين على الأقل يناقش فيها العقيدة المسيحية؟ مش هو التلفزيون بلدنا اللي احنا حق بيه ونريد أن نكون في خريطة البرامج، لأن احنا بندفع الضرائب واحنا اللي بنمول ميزانية التلفزيون من جيوبنا أيضا مع أخواتنا المسلمين؟ يا تلفزيون بلدنا، ده صاحب السؤال بيتكلم بيقول يعني نظرة يا تلفزيون بلدنا للأخبار. قدامي جورنال، والجورنال ده جايب حكاية ان في انسانة مسيحية بتدرس ماجستير في جامعة المنيا اضطهدوها وظلموها، رئيس القسم بتاعها استاذ دكتور فاضل مسلم اسمه الاستاذ الدكتور سالم احمد سلام او سلام، قدم استقالة محتج على اضطهاد الاستاذة المسيحية. نحيين وده حاجة بتراضينا يعني بتبل رئنا. وزي ما بقول دايما ان في مسلمين اصابل علامات مضيئة في كل المواقع. العنوان الكبير في الجورنال بيقول استاذ طب يستقيل بسبب الاضطهاد الديني ضد زميلته في القسم وهو مسلم وهي مسيحية، قدم استقالة من منصبه الحلم لرئيس قسم كلية الطب في جامعة المنيا، قدم استقالة لما لقى الأخت المسيحية دي مضطهدة ومش راضين يمشوا الماجستير والبحث بتاعها. فاحنا نشكر الله من أجل العينات الحلوة اللي موجودة في البلد، بركة كبيرة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا اتكلمنا مره وقلنا في اكثر من عظه ارد على سؤال لماذا أنا مسيحي؟ ليه؟ وهل أنا مقتنع بمسيحيتي أو لا؟ لماذا أنا مسيحي؟ في العهد القديم في كلمتين بيكتبهم الوحي المقدس لكل إنسان، بيقول قفوا على الطرق وانظروا، يعني اقف وتأمل واسألوا عن السبل القديمة، اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه تجدوا راحة لنفوسكم. اقول مرة تاني، قفوا على الطرق. طبعا في طرق كتير لكن مش كل الطرق تؤدي للحياة الأبدية. فالروح القدس بيقول يا كل إنسان، يا كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، قفوا على الطرق وانظروا، تأملوا، فكر إيه اللي وصل، تأملوا وانظروا واسألوا عن السبل القديمة. اسأل ابويا اشاعيا ايه اللي وصلك، ابويا ارميا ايه اللي وصلك، ابويا موسى ايه اللي وصلك. يا كل القديسين اسألوا عن السبل القديمة، اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا ايه راحة لنفوسكم. والراحة اللي بيتكلم عليها راحة أبدية، راحة أبدية. والغريبة في السؤال أو الكلمتين اللي كاتبهم معلمنا إشعياء، لما يجي رب المجد يسوع يتكلم ويقول إيه؟ تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. اسألوا عن السبل القديم، أين هو الطريق الصالح، وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. يبقى الكلمتين دول بيشاوروا على مين؟ على رب المجد يسوع. مرة ربنا قال إني أشهد عليكم اليوم السماوات والأرض، ده ربنا بيقول للإنسان أشهد عليكم اليوم السماوات والأرض. ليه يا رب؟ لقد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. اختار الحياة، اختار الحياة. ويقول الكتاب عن رب المجد يسوع ايه؟ فيه كانت الحياة، والحياة ايه؟ نور الناس. يبقى في الكلمتين دول ربنا بيقول دور واسأل وتأمل وانظر وفكر واختار، اختار الحياة لكي تحيا. فالمرنم مرة بيقول اخترت طريق الحق، جعلت أحكامك قدامي، اخترت طريق الحق. وده عنوان كلمتنا من النهاردة إن شاء الله. وعشنا أنا ما عرفش ربنا حيدينا إيه بعد كده، لكن من النهاردة عنوان كلمتنا اخترت طريق الحق، اخترت طريق الحق. وأول حاجة هتكلم عليها هقول هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، ليس بالماء فقط بل بالماء والدم أيضا. أقول مرة تاني، هذا هو الذي أتى بإيه؟ قولوا معايا بإيه؟ بماء ودم. أتى إيه؟ بماء ودم، لا بالماء فقط بل بالماء وإيه؟ ونمرة واحد تحت عنوان اخترت طريق الحق الذي أتى بماء ودم. الذي أتى إيه؟ ماء ودم. إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده؟ رب المجد يسوع كان مرة مع تلاميذه في عبر أو في أرض اليهودية، وقعدوا شوية هناك وكان بيعمد رب المجد يسوع. طبعا مش هو اللي كان بيعمد، التلاميذ اللي كانوا بيعمدوا، وكان يوحنا أيضا بيعمد في عين نون قرب سليم، كانت مية كتيرة ولسه ما كانش ترمى في السجن. وبعدين تلاميذ يوحنا معاه، وفي يهود وفي المسيح له كل المجد ومعاه تلاميذ. فبيقول حصلت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير. يعني ايه؟ ضروري جم تلاميذ يوحنا وكلموا شوية اليهود المتعصبين. يهود بيعملوا ايه؟ ممكن يغسل ايديه، ممكن يغسل رجليه، ممكن يغسل الطبق، ممكن يغسل الكاس، وفاكر ان دي هتزيل النجاسة. فطبعا تلاميذ يوحنا ضروري اتكلموا، قالوا لهم فاكرين انتوا شوية الماء اللي بتغسلوا بيهم ايديكم دول زالوا النجاسة؟ لا لا لا لا. ودخلوا في كلام، دخلوا في كلام من جهة التطهير، من جهة التطهير، الطهارة يعني، القداسة، القداسة. بصوا لقوا شوية كتبة فريسيين جايين لرب المجد يسوع، جايين يسألوه ايه؟ قال تلاميذك بيتعدوا تقليد الشيوخ. قال ليه؟ قال لأنهم بيأكلوا من غير ما يغسلوا إيديهم، يبقى تنجسوا، يبقى النجاسة دخلت فيهم، يبقى كلهم أنجاس. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ لأنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فاكرين قال لما يغسل إيديه ضاعت النجاسة. رجعوا تلاميذ يوحنا ليوحنا المعمدان وقالوا له ما حصل كذا وكذا. فرب المجد يسوع بيرد بيقول لي ما قالش يعني يا كذابين، ده انا بقول يا كذابين يعني فاكرين شويه الميه دول هيطهروكم. الكذابين بيقول لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. مش حكايه لما حاجه تدخل شويه ميه اكل بتاع ينجس، قال لا ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان. فبيقول لهم ليه؟ لان الذي يخرج من الفم خارج منين؟ من القلب، وهو ده اللي ينجس الانسان. لان من القلب تخرج افكار شريره ونجاسه وسرقه واكاذيب وتجاديف وزندقه وحلفان وكذب وشتيمه، كله ده طالع منين؟ من جوه، مش اللي داخل من بره. ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان. وامور كتير كانوا مسكين فيها اليهود، اشياء كثيره تسلموها للتمسك بها، من غسل كؤوس، قال اغسل الكوبايه دي احسن تبقى نجس، اغسل الكاس ده، اغسل الحله دي، اغسل البتاع احسن تبقى نجس. قال فاكرين الميه دي هتطهرهم هتطهرهم. اما في كلمه خطيره في سفر ايوب بيقول لو اغتسلت في الثلج، اغتسلت بالثلج يعني مهما حاولت انظف نفسي او نظفت يدي بالاشنان، الاشنان اكبر حاجه بتزيل الالوان تبيض يعني. لو اغتسلت في الثلج او نظفت يدي بالاشنان، فبيقول لربنا فانه في النقع، فانك في النقع تلمسني حتى تكرهني ثيابي، يعني هترميني في الوحل في المستنقع، لاني مش ممكن هنضف ومش ممكن هطهر لو انا حاولت اطهر نفسي، لو حاولت اغسل نفسي مش ممكن ابدا هطهر. ليه؟ لان الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاهم. الجميع زاغ وفسد، من ينظفهم؟ من يطهرهم؟ سم الأصلال التعابين يعني الوحشة جدا تحت شفاهم، يعني الإنسان بيطلع سم من بقه، من يطهره؟ مش ممكن أبدا. دخلوا في مباحثة ومناقشة وتلاميذ يوحنا ومع اليهود، وجت سيرة المسيح ضروري حد يتكلم، فتلاميذ يوحنا يمكن شهدوا ليوحنا وقالوا ده النبي العظيم اللي قال عنه أعظم من نبي وليس في مواليد النساء أعظم منه و و و. فجم ليوحنا المعمداني قالوا له إيه رأيك؟ إيه رأيك في حكاية التطهير دي؟ ونتطهر إزاي؟ وإيه رأيك في المسيح ده؟ وجاي يعمل إيه؟ وهل يا ترى حيطهر ولا حيعمل ولا حيسوي؟ فقال لهم لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. بيتكلم عن رب المجد يسوع. ده عينه تاني، ده شكل تاني. لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. وقال أنتم أنفسكم تشهدون، أنتم تشهدوا لي أني أنا قلت أني أنا مش المسيح، أني قلت أني لست المسيح بل أنا مرسل أمامه. صح اتقال علي أن أنا عظيم وبتاع، لكن مش أنا المسيح. من له العروس فهو العريس، اللي له الكنيسة ده رب الكنيسة. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، بهذا فرحي قد كمل. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا إيه؟ وأني أنا أنقص. ده العظيم، أنا تراب أنا صغير، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. عايز يوصل الناس بأفكارهم وأذهانهم إلى سر الطهارة والتطهير. وأن من يأتي من فوق هو فوق الجميع، وأما الذي يأتي من الأرض فهو أرضي ومن الأرض يتكلم. فرق كبير، وما فيش مقارنة بين المسيح وبين إنسان تاني. ناخد بالنا من شيء مهم، ما فيش مقارنة ما بين المسيح وإنسان تاني. فبيقول من يأتي من فوق هو إيه؟ هو فوق الجميع، لكن اللي يجي من الأرض هو إيه؟ أرضي ومن الأرض إيه؟ يتكلم. يعني لما نيجي نسمع كلام رب المجد يسوع نلاقي كلام عجيب عجيب عجيب وسامي ومجيد، لكن اللي جاي من الأرض ده أرضي، من الأرض بيتكلم كلامه لا يودي ولا يجيب. وإحنا مش بنعمل مقارنة بين ده. فالذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. الآب يحب الابن ودفع كل شيء في يده. من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. نوصل لنقطة مهمة جدا. عايز تقولي يا ابونا يوحنا؟ عايز اقول ان سر الحياة في رب المجد يسوع. من يؤمن بالابن له حياة، ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة او لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. نيجي بقى لجوهر الموضوع. اتكلموا كتير عن التطهير، واتكلموا كتير عن غسل الايدين والرجلين وغسل الوش والمية والحاجات دي، لكن يا ناس هل المية حتطهر ضمير ميت؟ لا. هل المية حتطهر قلب نجس؟ لا. أمال الحل إيه؟ أقول الحل في العنوان اللي قلته في الأول. هذا هو الذي أتى بإيه؟ بماء وإيه؟ ودم يسوع المسيح. لا بالماء فقط بل من الماء والدم. إيه معنى الكلام ده؟ اخترت طريق الحق الذي أتى بماء ودم. أما نيجي نتكلم عن كل الأنبياء قبل التجسد، كل الأنبياء قبل التجسد ممكن نقسمهم قسمين. كان في أنبياء كذابين. أنبياء إيه؟ كذابين، جم من نفسهم، ربنا ما بعتهمش وقالوا شوية كلام فارغ. أنبياء كذابين ده قبل التجسد، وطبعا ما عندهمش روح نبوة فما عرفوش المسيح له كل المجد، فما اتكلموش عن المسيح. دول اللي قال عنهم رب المجد يسوع جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. دول حرامية، دول جايين من نفسهم. قالوا بعد التجسد حيكون في حرامية برضو، يأتي بعد أنبياء كذب إيه؟ كثيرون. ليه يا رب؟ قال لإني روح النبوة أي نبي قديس هيتكلم عني لما آجي، ولما فلان ياخد موهبة نبوة في العهد الجديد هيتكلم عني ومجيء الثاني ومجيء الثاني. يبقى النوع الأولاني من الأنبياء أنبياء إيه؟ كذابين. النوع الثاني الأنبياء القديسين الحلوين. الأنبياء القديسين كل دول جابوا مية. يعني إيه جابوا مية؟ المية هي إيه؟ الكلمة. الكلمة. فأبونا أشعيا كلم كلام حلو وحكم وأمثال ونبوات وكلام دسم، وتنبأ على رب المجد يسوع كلام ما ما. لكن يا أبويا أشعيا تقدر تخلصني؟ قال لا. ليه؟ قال مش أنا المخلص، أنا جاي دمية بس، أنا جاي أتكلم عن الخلاص، أتكلم عن الخلاص. يا أبويا موسى تقدر تخلصني؟ قال لا انا جايبه ميه بس، جايبه ميه بس. طب ما قلت لنا الشريعه والناموس، الشريعه والناموس. قال بس مش انا المخلص، مش انا المخلص. كل الانبياء القديسين جم بايه؟ بميه، بكلام. صح، كلام حلو، كلام مقدس، كلام مبارك، لكن لا يخلص. ممكن يعرفنا الخلاص والمخلص، وبالناموس معرفة الخلاص. ويوحنا المعمدان جه يتكلم عن الخلاص، لكن ما فيهمش حد هو اللي يخلص. أتوا بما إلا واحد، اللي هو أتى بإيه؟ بماء وإيه؟ وده إيه؟ الدم، اللي هو سفك دمه ليخلص. وحيد سفك دمه ليخلص، وبدم نفسه صنع تطهيرا لخطايانا، تطهيرا. هذا هو الذي أتى بماء ودم، الذي أتى بماء ودم. من أجل ذلك اخترت طريق الحق، اخترت طريق ايه؟ الحق. فيتكلم عن رب المجد يسوع. في العهد القديم مثلا كانوا بيقدموا ذبائح، ذبائح ثيران وتيوس، فبيقول لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، ارفع خطايا. ده ربنا كان حاطط الحاجات دي إشارة عشان تشغل مخة، هل ممكن دم التور والتيس يطهر من خطايا؟ يا إنسان فكر، دم بهايم يطهر؟ لا، فكر وتأمل. لا يمكن إن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. هم ليه اللي حصل؟ لكن رب المجد يسوع، رب المجد يسوع بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء أبدي، ماء ودم. دخل مرة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، وصار هو المخلص الواحد اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي إيه؟ ينبغي أن نخلص بماء ودم، بماء ودم. ويقول لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري دم يكون دم يسوع الذي قدم نفسه إلى الله بلا عيب، يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لكي تخدم الله الحي. من أجل هذا صار هو وسيط عهد جديد، وسيط عهد بدم نفسه، بدم نفسه صنع تطهير لخطايانا، ودم ابنه طهرنا ايه؟ من كل يبقى الموضوع مش موضوع غسل ايدين ورجلين ومواعين وبتاع، لا، الموضوع موضوع ايه؟ الدم. الدم يطهر من كل خطية. يبقى أي إنسان عايز يتطهر يحتمي في الدم. وإحنا نشكر ربنا إن إحنا عرفنا التطهير الحقيقي عن طريق الولادة الجديدة بسر المعمودين، التطهير الحقيقي اللي ولدنا من فوق، فرفع عننا الحكم، رفع عننا الحكم، وخلقنا خليقة جديدة مرفوع عنا الخطايا، كل الخطايا السالفة، ونلنا تطهيرا لحياتنا. ضمير يتطهر والقلب يتطهر، وصرنا مطهرين بدم ابن الله، لأنه بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ لا تحصل مغفرة. يبقى ده التطهير الحقيقي، التطهير السرائري المجيد، المجيد بالولادة من فوق، بالمعمودية، بالمعمودية. وأقول كلمتين حلوين يقول لهم الكتاب بالنبوة، بالنبوة بيتكلم الكتاب عن البشرية عموما وعن نفس الإنسانية خاصة. فبيقول عن البشرية: أما ميلادك يوم ولدت، أو عن النفس، أما طبعا أي واحدة بتولد بالولادة بيعملوا إيه أول العيل ما ينزل، طبعا أنا ماليش في الحاجات دي لكن ما أتكلم من واقع الإنجيل، أول العيل ما ينزل بيقطعوا إيه سريته ويغسلوه بشوية مية ويملحوه بشوية ملح. ده أنا بتكلم من الكتاب، أنا ما شفتش حد وبعدين يأمطوه، يأمطوه، واخدين بالكم؟ لكن بيتكلم عن البشرية عموما وعن النفس خاصة. بيقول: أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك، لأن ما كانش في حد حواليها، ما كانش في مخلص، لم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. هذه البشرية ينهر بها، يعني لقيطة، لقيطة ملهاش أب ولا أم ولا عائل ولا عين ترق ليها ولا تشفق عليها. لا، أقول مرة تالي: أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. عارفين لما واحدة تولد سفاحا زينة يعني، وبعدين تولد وبالليل تاخد العيل اللي لسه مولود وتروح على الرصيف في الظلمة تروح ترميه، ترمي أدي البشرية وأدي كل نفس بدون المسيح مرمية على الرصيف، طرحتي على وجه الحق بكراهة نفسك. يا سلام، عم نيجي للمخلص اللي طهرنا ونقانا واللي خلصنا وفدانا، يقول: ومررت بك ورأيتك، عد علينا وتحنن وبص علينا، مررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمني زمن الحب، وإذا زمن، يا سلام، جهمل الزمان ومر علينا ابن الإنسان ونزل لأرضنا وتحنن علينا وبص علينا في زمان الحب، إذا زمنك زمن الحب، مبارك اسم الله. عملت ايه يا رب؟ يقول: فبسطت فبسطت ذيلي عليك، يعني ايه بسطت ذيلي عليك؟ عارفين بوعز لما بسط ذيله على مين؟ على رعوس، يعني صار هو وليها او فاديها، هو اللي حيفك. بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، مبارك اسمك، مبارك. هو ده اللي بسط ذيله علينا، هو اللي ستر عورتنا وغطانا، هو اللي خلصنا وفدانا، ملناش غيره، وحده وليس سوى وحدك يا يسوع، وليس سواك أحبك يا يسوع، ولا حدش وإياك، ولا حدش وإياك، وحدك يا يسوع، وليس سواك أحبك يا يسوع، ولا حدش وياك ولا حدش لنا ما بنهي عادتها ليا لنا ما بنهي عادتها ليا عاصتها لهدي يا لما مشيت وياك لما مشيت وياك وحدك يا يسوع إلى قلبي كان آسي وفضلت أنا آسي إلى قلبي كان آسي وفضلت أنا آسي ولما صار كاسي بدي تعيش وياه بديت تعيش وحدك يا يسوع ولا حدش وياه أحبك يا يسوع مررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك احنا اللي كنا مدانين ومحكوم علينا بالموت سترنا وغطانا خلصنا وفدانا مبارك اسمك مبارك اسمك ايها الحاضر في الوسط نرسل اليك التسبيح والتمجيد اللائق باسمك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك اعطوا للرب مجدا اعطوا للرب مجدا حاضر في الوسط كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك بقول لكل إنسان حاضر في المكان الرب شخصيا حاضر هو الطبيب الحقيقي هو المفرح هو المخلص ممكن يخلصك من الخطية ويحررك من العبودية ممكن يشفيك من مرضك ممكن ينجيك من ضيقة هو حاضر في الوسط اطلبه هتلاقيه اطلبه هتلاقيه ده مش كلام وهم ولا إيحاء هو حاضر سواء أنا قلت أو ما قلتش وسواء أنت أمنت أو ما أمنتش هو حاضر أنا بقدمه لك اتعرف عليه أنا بقدمه لك اتعرف عليه هو المخلص الواحد يسوع المسيح هو صانع الآيات والعجائب والمعجزات هو اللي سترنا، هو اللي فدانا، هو اللي خلصنا، هو اللي صنع معنا العجب، هو اللي اعطانا رجاء في الميراث الابدي. يسوع المسيح وحده كرامه ومجد له، كرامه ومجد له. بسطت ذيلي عليك وسترت عورتك. وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. صرت لي يعني يا كل نفس بقيت بتاعتي. انا اشتريتك بالدم، بقيت ملكي. الاستهبال مش هنا. اقعدي اقعدي، الاستهبال مش هنا. اقعدي، الاستهبال مش هنا. ان كان شيطان يفارق جسدك في الحال، لكن انت بتستهبلي هتفضلي رفع ايديك كده. شيطان باسم يسوع المسيح يسيب جسدك وتنزلي ايديك وتقفي وتفتحي عينيك. قومي، قومي وفتحي عينيك. ان كان شيطان فضل فتحي عينيك. تعالي هنا خلاص، دي هي اللي بتعمل كده. بقول في ثقة وفي إيمان، ما تبصليش بجنب عينك، أنا عارف إنك أنت اللي بتعملي كده. أي شيطان تحت الأقدام لما أقول باسم يسوع المسيح لازم يفارق الجسد، فتبطلي استهبال. والحركات دي ما تعمليهاش هنا، تعمليش الحركات دي هنا. قلنا إيه يا حبيبي؟ مبارك اسمك. يقول بعد كده فحممتك بالماء. حممتك بالماء يعني ايه؟ عمدتك. حممتك بايه؟ بالماء. فغسلت عنك دماءك، غفرت خطاياك، رفعت عنك الحكم. إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. غسلتك بالماء، رفعت أو غسلت عنك دماءك. مبارك اسمك. غسل عننا بالمعمودية الدم، وبعدين ومسحتك بالزيت سر الميرون. مسحتك بالزيت، سكن فينا روح الله، يجملنا بالمواهب والثمار، يخلينا ناس غير عاديين، يدينا قوة وسلطان. سلطان المسيح له كل المجد لينا، كل من يؤمن به. فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي. مسحتك بالزيت سكيب روح الله. سر المسحة المقدسة اللي خدناها، اللي ربنا بيأمرنا ويقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح عشان تبقى إنسان غير عادي، إنسان صاحب سلطان. يبقى الشيطان تحت الأقدام، تسيب الخطية وتدوس عليها، ومحبة العالم وكل محبة غريبة، كل شهوة ردية، وتعيش إنسان صاحب سلطان، منتظر الرب، منتظر مجيء. أنا في انتظارك، سمعني أخبارك. أنا في انتظارك، سمعني أخبارك. وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك. تستاهل أغني لك وأعترف. غني انت في يا وملان افترتينك غني وتدهانا الرب شل عني شل كل عنا الرب شل عني شل كل عنا تستاهل غنيلك واعترف بجميلك تستاهل غنيلك واعترف بجميلك املان افترتينا فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت وحليتك بالحلي ذهب وفضة وأساور. ايه الحلي؟ حليتك بالحلي لبسنا حلي اسمه ايه ده ذهب وفضة والحاجات دي مواهب الروح. مواهب الروح اللي لما راح لعازر دمشق عشان يخطب مين؟ يخطب رفقة. ها يخطب لمين؟ اسحاق. يخطب مين؟ رفقة. وطلع ولبسها ايه؟ الذهب. ده مواهب الروح. الرب اللي لادي عايز يلبسنا، عايز يحلينا بالذهب، عايز يجملنا بالمواهب والثمار. هو حاضر ومغبوط عنده العطاء، عايز يدي، عايز يغنيك، عايز يفرحك، عايز يديك سلطان، يديك قوة. نسيب لقمة العيش ونسيب البطن والشهوة والعالم وتعالوا نقدم نفسنا لربنا اللي بيقدم نفسه لينا. نحط ايدنا في ايده واقول له استلمني لنادي، حليني، حليني بالحلي يا رب، بالذهب، بمواهب الروح. حليتك بالحلي. يقول فجملتي جدا جدا، بقيت حلوة حلوة. طب ده ممكن فلان ده يكون مخارف في الشكل يعني ما يتشافش، لكن كلك جميل يا حبيبتي وليس فيك عيبة. ازاي؟ لاني البستك مطرزة. ايه هي المطرزة يا رب؟ انا البستك ذاتي، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، بقيت انا السودة، صار هو سر جمالي. سر يا سلام، مبارك اسمك. ما بقيناش احنا فلان ده اللي شكله وفلان اللي شكلها، بقينا كلنا حلوين. انا سوداء وايه وجميلة، وهو سر جمالي، سر جمالي. جملت جدا جدا فصلحت لمملكة، صلحت بقيت ملك، بقيت ملكة. معقولة؟ انا الغلبان، انا الهالك، اصير مالك. هللويا. انا الهالك خلاني مالك. هللويا. انا الهالك خلاني مالك. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. انا الحقير صرت امير. هللويا. انا الحقير صرت امير. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. فجملت جدا جدا، بقيت حلوة، بقت حلو يا فلان يا غلبان، بقت ملك وامير، كرامه ومجد الله. العطايا دي عطايا لا يعبر عنها، لا يعبر. جملت جدا جدا فصلحت لمملكه، صلحت لمملكه، وصار لجمالك بسبب بهاء الذي جعلته عليك. يقول السيد الرب غير طبيعتنا، رفع نسبتنا، بدل انا شوية التراب خلاني لي. مين هو اللي اتى بايه؟ بماء ودم. اللي اتى بايه؟ بماء ودم، بماء ودم. من اجل ذلك اخترت طريق الحق الذي هو يسوع المسيح، الذي قال انا هو الطريق والحق والحياة، الذي اتى بماء ودم، الوحيد اللي اتى بماء ودم، الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. هنقف نصلي، وكل اللي له طيبة يرفعها ربنا. نشكرك نشكرك نشكرك. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، مش كلام ابونا مكان، حاضر في الوسط. اعطي له كل المجد، كل الاحترام، كل المهابة، كل المهابة. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. قدم له طلبتك، ارفع صلوتك. واول صلبة نرفعها، يا رب اغفر خطايانا. كنت لسه ما توبتش، قل له توبني للاد يا رب، توبني للاد يا رب، توبني للاد، خليها ليلة جديدة في حياتي يا رب، توبني للاد، قدس حياتي، قدس حياتي، توبني. عيان وعيانه قل له شفيني، نفسي اشهد لك واعطي المجد ليك. اشفيني اشفيني. في مشكله في حياتك، هو حلال المشاكل، حلال المشاكل. لا يعثر عليه امر، لا يعثر عليه امر. مستعد يصنع العجب، يصنع العجب. حزين وحزين اقول له فرحني. كل الشياطين بحكمة ربنا او بحسب حكمة ربنا، امر باسم يسوع المسيح الناصري كل الشياطين تخرج، باسم يسوع المسيح الناصري كل الشياطين تخرج. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، اطلبه. حط ايدك في ايده، حط ايدك في ايده، قل له باركني للاد يا رب. انت مخلفتيش بقالك مدة، حسب حكمة ربنا ممكن يدي، ممكن يدي. قل له حل مشكلتي يا رب. انت تأخرت في الجواز، قل له حل يا رب، استجيب طلبتي يا رب. في خصام بينك وبين حد، قل له اعطي سلام، اعطي سلام. اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا في النفوس الراجعة اليك. اهم حاجة حياة التوبة، اللي كان بيتكلم عليها فلان أهم حاجة هو ده الفصفور اللي حيدخلنا السنة. محبتك باردة، قل له رب يزود محبتي، املأ قلبي بالمحبة يا رب، املأ قلبي بالمحبة، اشكي نفسك وذاتك لربنا، قل له انا انسان متكبر ومغرور يا رب، على ايه ده انا شوية تراب، عالجني ايها الطبيب الحقيقي، مد ايدك وعالج كل المشاكل، مد ايدك اصدر امر بالبركة، اصدر امر بالبركة، اصدر امر بالبركة ليفرح بك شعبك، الا تعود انت فتحيينا فيفرح بك شعبك. نعم نعم، آن الأوان لنفرح بالرب، آن الأوان لنفرح بالرب، نرسل إليه التسبيح والتمجيد اللائق باسمه، نفرح برب المجد يسوع. آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان. المجد للرب يسوع وحده، العريس المبارك اللي يستحق كل مجد، وحده وحده وحده مبارك اسمك. احنا بنمجدك يا رب، بنطوب نفوسنا لاني عرفناك وانت تقابلت معانا واخترتنا لا لبر فينا، ودعيتنا مع انك عارف محتوى اوانينا، خلصتنا ونجتنا من العبودية، اديتنا نعمة يا يسوع، مش حد تاني يا يسوع اللي نجاني، يا يسوع مش حد تاني يا يسوع اللي نجاني، أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه هداني، أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه، نفسي أقول لي كل الناس بياسوا وحد الخلاص، نفسي أقول لكل الناس بياسوا، ما في شرير هو الباب وابن حبه هذا، ما في شغيره هو الباب وابن حبه هداني، يا يسوع مش حد تاني يا يسوع اللي نجاني، يا يسوع مش حد تاني يا يسوع اللي نجاني، أنقذ نفسي من العذاب وابن حبه، أنقذ نفسي من العذاب. بنشكرك من كل القلب يا طيب يا حنين، وانت العظيم وحدك اتنازلت الينا عشان تكون معانا وتمشي مشوارنا ترافقنا وتصاحبنا وتصادقنا وتفرحنا وتعزينا. ملناش غيرك. اعلن ذاتك ومجدك في حياتنا، نور فينا وبينا، ودي لأيام غربتنا الباقية طعم ومعنى، طعم ومعنى. انت مستحق كل كرامة، مستحق كل كرامة. اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك.